السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حلق العانة. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط، والسواك. قوله رحمه الله: باب حلق العانة. المراد بالعانة الشعر الذي ينبت حول القبل، وحلقها من سنن الفطرة ومن جمال الشريعة لما فيه من النزاهة والطهارة والنظافة. قد جاءت الشريعة بتكميل الفطرة وتتميمها. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم، وهذا له حكم الرفع. فقوله وقت لنا أي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد المسلم في إبقائها على 40 يوما، وقبل 40 ليس هناك حد للأقل، لكن العبرة بطول هذه الأشياء، فإذا طالت وأصبحت أذن فإنها تزال، سواء شعر العانة أو الإبط أو الأظفار أو الشارب. والأربعون يوما يعد حدا لا يزاد عليه في تعاهد هذه المواضع بالنظافة والإزالة. قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، من هنا للتبعيض، فهذه الخمس ليست هي كل سنن الفطرة بل هي بعضها. ولهذا جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. وأيضا هي ليست للحصر، فسنن الفطرة ليست محصورة لا بخمس ولا بعشر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أهمها. قال ابن القيم رحمه الله: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. قوله قص الشارب، وذلك بإزالة الشعر الذي يكون نازلا أو زائدا على الشفة، ولا يجوز للمسلم أن يترك شاربه مسترخيا على شفته أو نازلا على فمه، فهذه صورة غير لائقة بالمسلم، وهي منافية للفطرة التي فطر الله سبحانه العباد عليها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، والصبغة هي الفطرة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فائدة قص الشارب تحسين الهيئة وتحصيل النظافة مما لعله يتعلق به من الأدهان والأوضار، وما له التصاق بما يتصل به كالعسل والأشربة ونحوها، ومخالفة شعار الأعاجم، ففيه المصلحتان معا. قوله وتقليم الأظفار أي قصها، ولا يزيد بقاء الأظفار بأي حال عن 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الوقت، فلا يتجاوزه المسلم ولا يتعداه، سواء كان رجلا أو امرأة، وإذا طال في مدة أقصر فإنه يقصه وإن لم يبلغ 40. قال ابن دقيق رحمه الله: وفي ذلك معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. قوله حلق العانة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والعانة كما تقدم هو الشعر الذي ينبت حول القبل فيزال ولا يبقى منه شيء، وهذا من النظافة والطهارة التي جاءت بها الشريعة، وهي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. قوله نتف الإبط، أي نتف الشعر الذي ينبت في إبط الإنسان. قال ابن هبيرة رحمه الله: ونتف الإبط يرفع الأذى الذي تنفر منه النفس، وذلك المحل محل نفض القلب فضلاته، فإذا أخذ منه الشعر كان أسهل لخروج أبخرة القلب وأطيب لريح الآدمي، ولأن الشعر لا يمكن الدواء القاطع للريح المنكرة أن يصل، فهذه الأشياء إذا استعملت فيها مراسم الشرع بان أنها من محاسن آداب الإسلام. وذكر صلى الله عليه وسلم في الإبط نتفه وفي العانة حلقها، وهذا فيه حكمة، لأن الإبط لو حلق لخرج الشعر غليظا سميكا مؤذيا لصاحبه، بينما إذا نتف فإنه يخرج ناعما رقيقا ولا يكون مؤذيا. قوله والسواك، وهذا اللفظ ليس محفوظا في هذا الحديث، لأن لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان. والسواك من سنن الفطرة أيضا، كما دل على ذلك أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. قال ابن تيمية رحمه الله: وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والطهارة وإزالة ما يجمع الوسخ والدرن من الشعور والأظفار والجلد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الوقت فيه. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني ابن أبي رواد، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر. قوله رحمه الله: باب الوقت فيه، أي في حلق العانة، وأيضا الوقت في خصال الفطرة الأخرى. والسنة لم تأتي بحد أدنى، وإنما جاءت بحد أعلى لا يتجاوزه المسلم، وما قبل ذلك فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، وإذا وجد فيها ما يستوجب الإزالة أزاله ولو قبل 40، والضابط في ذلك الاحتياج. قوله: كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة، هذا ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا كانت أظفار المسلم تطول في مثل هذه المدة فإنه يقلمها. قوله: ويستحد في كل شهر، أي يحلق عانته بالحديدة وهي الموسى كل شهر، فورضي الله عنه وقت لنفسه في حلق العانة شهرا وفي قلم الأظفار 15 ليلة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب القمار. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، قال: أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سهيل البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: نزل بي سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير لتسعة حتى تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال فهو الميسر. قوله رحمه الله: باب القمار، أي تحريمه وذمه وبيان قبحه. والقمار هو الميسر، كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الميسر القمار، وهو اللعب الذي يكون فيه مراهنة بدفع مال أو نحوه، يأخذه الغالب من المتراهنين ويدفعه المغلوب، وهذا فيه مخاطرة، بحيث يضع الإنسان جزءا من ماله قل أو كثر مخاطرا به، وربحه وغنيمته ليس عن متاجرة وإنما عن حظ ونصيب. والمقامر هو الذي يأخذ المال بالقمار ويأكل أموال الناس بالباطل. ووجود القمار في المجتمعات ضرر عليها وفساد لأهلها، لأنه يوغر الصدور وينشر العداوات ويوجد التباغض ويضعف ذكر الله والمحافظة على الطاعات. ولهذا جاءت الشريعة بتحريمه وبيان أنه من عمل الشيطان. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقرن تعالى الميسر بالخمر، ثم بين تعالى شيئا من مفاسده وآثاره. قال ابن تيمية رحمه الله: واتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر، سواء كانت بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض. قال غير واحد من التابعين: كعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، كل شيء من القمار فهو من الميسر. قوله: حدثني ابن عباس أنه كان يقال أن يقول أهل الجاهلية: أين أيسار الجزور؟ وأيسار جمع يسار، وهو اللاعب بالقدح في الميسر، والمراد أنه ينادي بعضهم بعضا للتقامر والمشاركة في اللعب بالقمار. والجزور هو ما يصلح للذبح من الإبل. قوله: فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصل. الفصيل هو ولد الناقة أو ولد البقرة، ويجمع على فصلان. فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، أي إلى وقت يضربونه ويحددونه بينهم. وقيل إن المراد بالفصال الفطام، أي إلى أن يفطم الفصيل من الرضاع. قوله: فيجيلون السهام، أي يبدأ الحظ والنصيب بإجالة السهام. قوله: فتصير لتسعة، أي يخرج واحد منهم حتى تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا، أي ولا يدفع الواحد شيئا فيأخذ الجزور كاملة، والآخرون هم الذين يدفعون ثمنه ولا يأخذون من الجزور قطعة لحم. فهذا قمار وميسر، وهو محرم ومن أعمال الجاهلية. قوله: فهو الميسر، وهذا العمل سواء كان بهذه الصورة أو بصورة أخرى فإنه من أعمال أهل الجاهلية وهو من القمار. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الميسر القمار. قوله رضي الله عنه: الميسر القمار، أي الميسر الذي ذمه الله في القرآن وبين أنه من عمل الشيطان لنشر العداوة والصد عن ذكر الله، هو القمار، وهو اللعب كما تقدم بمراهنة، حيث يضع كل فرد جزءا من المال ويأخذه الغالب، وقد يكون الرهان بين اثنين أو أكثر كما في الأثر المتقدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.